معنا السيد المندوب الجهوي للتجهيز سي بولاريس الهاتفي. سيد بولاريس، كنت تحكينا على زيارتك اليوم لمنطقة القعمرية من عماد سكب معتمدي الترقان. شكرا. زيارتي اليوم هو زيارة فنية، ولكن في نفس الوقت باش نحلوا إشكال مع بعض المواطنين. عندنا مسلك بير خليفة ولاد عيوني بطول 10 كيلومتر، هو بيصدد الإنجاز توا. بعض الأهالي معناها يحبوا يستفيدوا أكثر من المسلك هذا، طالبوا بتعبيد معناها قصة حوالي 700 متر، وانا اليوم عينت وشفت الجدوى نتاعها، وان شاء الله احنا استدعينا مدير مركزي من وزاره التجهيز، ان شاء الله باش يجينا نهار 25 باش يعين، وان شاء الله احنا باش نحضروا له ملف، وان شاء الله معناها يكون كالخير بحول الله، وان شاء الله ندرس الموضوع هذا ومعناها نطلب اعتمادات اضافيه ونعمل ملحق صفقه للمقاول، وان شاء الله يتم الانجاز بحول الله. بحسب عينيه من الاهالي هنا، فما معناها طريق باقيه تتخدم موازي للطريق هذه اللي اثبتت عدم جدوى، معناها منطقه معزوله اكثر، معناها حوالي 400 عائله لهنا، طريق اخرى باقيه تخدم. السؤال اللي تطرح كيفيه منح الطرق والمسالك الريفيه لتعبيدها، وفما طرق اخرى هي الاولى انها تتعبيد. لا، شوف، تعبيد المسالك هو فيها نوعين، ثم المسالك الرئيسيه هذيك معناها من مشمولات وزاره التجهيز، وعندنا المسالك الفرعيه من مشمولات المجلس الجهوي للتنميه، يعني المجلس الجهوي في الولايه. بالنسبه للمسالك اللي هي معناها محاور نقولوا ديزاكس، اللي هما من مشمولات وزاره التجهيز، راهو ما يتم معناها الانجاز الا بدراسه الجدوى، مكاتب دراسات خاصه تم دراسه معناها المسالك هذه وتبوبها بالاولويه حسب الجدوى الاقتصاديه. الا انه بعض المواطنين يشوفوا مثلا مسلك ماهوش ما عنده جدوى، لا، احنا رانا كاتب وزاره التجهيز نخدموا بدراسات جدوى تقوم بها مكاتب دراسات معروفه وتخدم حتى في افريقيا وفي عده معناها مكاتب تونسيه افتخروا بها، لذلك ما نعملوش طريق بدون جدوى بحول الله. باهي. كسؤال الأخير، شفنا اليوم غياب السيد فايز الصخراوي معتمد الجهة، شفناك حكيت قلت معناها شنو علاقة معتمد جهة بمعناها إدارة التجهيز، لكن في عديد المناسبات شفنا المعتمد هو اللي يتفاوض مع المواطنين، هو اللي يقطع في وعود، زاد هو المواطن من يجي مش ديريكت يمشي للمدير، كل مواطن شوي يطلب معناها طريق أو تعبيد مسالك ريفية. المعتمد هو الانترميديير بين السلطة وما بين المواطنين. كيفاش تفسر غيابه اليوم؟ لا، هو للأمانة باش نعطيك الواحد حقه، هو راه ماهوش مستدعي اليوم باش نقول له غاب ولا ما غابش، هذه أمور فنية بحتة، وإنما حبينا نشوفه. أنا كمدير جهوي للتجهيز حبيت نعاين الفرع اللي طالبينه الأهالي، واليوم زرت واقتنعت فنيا، وإن شاء الله نحاول يوم 25 لما يزورنا السيد المدير المركزي في وزارة التجهيز باش نقنعوه باش يزيدنا اعتمادات. أما بالنسبة للسيد معتمد في الموضوع هذا ما دعيناش وما عندوش به علاقة للأمانة. معناه أي منطقة أو أي مواطن عنده مشكل في المسالك الريفية يراسل مباشرة لدار الجهوي للتجهيز وما يتعادش من المعتمدين؟ لا، يراسل السيد المعتمد، والسيد المعتمد معناه يحيلها للولاية، كانوا من مسالك من مشمولات وزارة التجهيز. احنا معناها نجاوبوا بلي كونه هالمسلك هذا مبرمج او تم ادراجه او تم دراسه الجدوى نتاعو، واذا كان مسالك فرعيه اللي هي من مشمولات معناها مجلس الولايه نحن نحيل الملف للمجلس الجهوي، اللي هو في كل سنه عنده معناها مجموعه نتاع مسالك جزها. ومع الاشاره ونفتح قوس هنا، راهي ولايه سيد وزيد هي ولايه ريفيه بامتياز، فيها 6000 كيلومتر وفيها فقط حوالي 25% معبد، يعني المجهود اللي عملته وزاره التجهيز والمجلس الجهوي كل سنة حوالي 150 كيلومتر يتم تعبيدها من المسالك، إلا أنه معناها عدد ما يفيش بالحاجة نظرا لطول معناها الشبكة متاع المسالك في ولاية سيد بوزيد. معناها أبرز المشاريع إن شاء الله اللي باش تكون سوا في معناها تعبيد المسالك الريفية، ومشاريع اللي باش تنفذها وزارة المندوبية الجهوية للتجهيز بسيد بوزيد في الفترة هذه. احنا حاليا عندنا 75 كيلومتر من مسالك ريفية، هذا بقايا من معناها برنامج سنة 2015 مين على عدة معناها معتمدين، غير المسلك اللي احنا فيه اليوم اللي هو بير خليفة ولد عيوني بطول 10 كيلومتر. عندنا مسلك منطقة الساقوية الغريز في معتمدية المكناسي 5 كيلومتر. عندنا مسلك الدشرة في بير الحفية 8 كيلومتر ونصف. عندنا مسلك هداج في بوزيان بطول 3 كيلومتر ونصف. عندنا مسلك الرابطة ورغة في بنعون 9 كيلومتر ونصف. عندنا مسلك القدارة وادي العودة في سيدي بوزيد الشرقية 11 كيلومتر. المسلك الخلفية المحارزية في أولاد حفوز 10 كيلومتر ونصف. ومسلك العيون في السبالة معتمدية السبالة ب 5.2 كيلومتر. مسلك الشويحية في معتمدية جلمة ب 11 كيلومتر. إضافة إلى أنه المنزل الجهوي عنده في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وفي معتمدية تابعة معتمدية الرقاب، عندنا مسلك مدرسة قبرار أولاد عبيد مرورا بالدشرة، هذا 5 كيلومتر. ثم عندنا البرنامج الجهل والتنمية مقترحين كذلك ثلاثة مسالك في معتمدية رقاب. عندنا مسلك عمادة الرضاع يربط مدرسة أولاد الفالح 3.5 كيلومتر. عندنا المسلك يربط مركز عمادة فرش غريب ومدرسة فرش غريب هذا 1.5 كيلومتر. ثم من مدرسة فرش غريب إلى مدرسة أحمد الزين 3.5 كيلومتر. إلى جانب كوزارة التجهيز عندنا في برنامج سنة 2016 وصار معنا طلب العروض لاختيار المقاولات على الصعيد المركزي في الوزارة يخص مسلك الدلهمية إلى مدرسة 2 مارس هذا طوله 8.5 كيلومتر. ثم مسلك إسرائيلية بطول 6.5 كيلومتر. كذلك في وزارة التجهيز عندنا دراسة جدوى شاملة تهم 4 مسالك في معتمدية رقاب وسيتم معناها انطلاق في دراسة الدراسة الفنية متاعها وينطلقوا في إنجاز إن شاء الله في 2017 اللي هما مسلك ريحانة الجنوبية إلى أولاد صالح ثم مسلك دلهمية إلى طريق صفاقس 7 كيلومتر. ثم عندنا مسلك يربط الزدام بسيدي عايد عابد ثم أولاد بوعلاق هذا 7 كيلومتر. ثم مسلك يربط الرضاع بمدرسة أولاد الفالح ثم إن شاء الله في برنامج هذا طوله 5 كيلومتر إن شاء الله في بداية 2017 يتم الإنجاز متاعه. معناها نشوفوك حاليا تقوم بزيارات الميدانية وين فما مشكلة في كل مناطق ولاية سيدي بوزيد؟ كما تعرف احنا وزارة معناها الإدارة الجوية والتجهيز على مصالح فنية تابعوا عن كثب المشاريع متاعنا. عندنا دي سيرفيون دو شونتي معناها الناس فنيين يتبعوا الكذا وعندنا رؤساء مشاريع وأنا كمدير جهوي كل مرة وين ثم إشكالية أننا نعاين ونساهموا في معناها حل الإشكاليات الفنية سواء مع المقاولات أو مع المواطنين في عديد الأحيان إن شاء الله.